بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ أيضا تفسير آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا يحضر سمعه وينظر ما عنده في هذه الآية، وبعد ذلك يحكم كل منا على نفسه كيف هو في مسألة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أننا سنجد أننا إلا من رحم الله عندنا التقصير في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأننا في غفلة عن تدبر هذا الكتاب العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا الآن عندما نقرأ الآية، قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الآية، ما معنى هذه الآية؟ عندما يفكر الإنسان في نفسه يجد أن المعنى الذي في رأسه قليل جدا أن يفهم هذه الآية. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ومن أجل أن تفهم هذه الآية لا بد أن تعرف الآية التي قبلها. قال الله تعالى في الآية التي قبلها: وقطعناهم في الأرض أمما. هؤلاء قوم موسى عليه الصلاة والسلام، السياق سياق الآيات عليهم. قال الله: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ابتلاهم الله بالحسنات والسيئات، هنا المراد بها ابتلاهم الله بالأشياء التي فيها يعني سراء عليهم من الرزق ومن الأولاد ومن النعم، وابتلاهم الله بالأشياء التي فيها ضراء عليهم كالموت وكنقص الأموال ونقص الثمرات والفتن وغير ذلك، من أجل أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهم لم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. هؤلاء الذين قال الله وقطعناهم في الأرض أمما، قال الله: فخلف من بعدهم خلف. فخلف من بعدهم خلف، الخلف يعني الجيل الذي يأتي بعدهم. قال العلماء، يقول ابن جرير: أكثر ما جاء كلمة يعني الخلف إذا جاءت بالفتح بفتح اللام هذا يكون في المدح، يقول خلف، وفي الذم يقال خلف. فإذا قيل نعم الخلف هذا الرجل لأبيه، نعم الخلف، يكون بفتح اللام. وأما بالتسكين خلف هذا يكون في الذم، في الغالب يكون في الذم. خلف من بعدهم خلف يعني هذا على سبيل الذم، ولكنه قال قد يحرك في الذم ويسكن في المدح، هذا قد يحصل، لكن الأغلب أنه إذا كان بالفتح فإنه على سبيل المدح خلف، وإذا كان بالتسكين فإنه يكون للذم خلف. فالله سبحانه وتعالى قال هنا عن هؤلاء أنهم خلف من بعدهم خلف، بعد أولئك الذين كانوا ما بين صالح وطالح ومقتصد، جاء من بعدهم جيل، جاء من بعدهم جيل خلف لا خير فيهم. وهذا معناه أن خلف من بعدهم خلف، كما قال الله في القرآن بعدما ذكر الأنبياء ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هؤلاء خلف لا خير فيهم. فيقول الله عن هؤلاء أنهم قال خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التي هي التوراة، ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو التوراة. فخلف من بعدهم من بعد الأوائل خلف ورثوا الكتاب، توارثوا التوراة، توارثوها وورثوا هذا الكتاب ولكنهم لم يعملوا به، توارثوا هذا الكتاب ولم يعملوا به، وصار المرجع فيه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم، فتبذل إليهم الأموال من أجل أن يحكموا بغير الحق، من أجل أن يحكموا بغير الحق، ففشت فيهم الرشوة، فشت فيهم الرشوة والأخذ المال بالباطل. قال الله يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض هذا الأدنى أي العرض المراد به الأموال، هذا الأدنى الذي هو عرض الحياة الدنيا، الأدنى هي الحياة الدنيا. فقال ابن كثير قال أن يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، بعرض الحياة الدنيا، فهم يرتشون كما قال السعدي، قال فشت فيهم الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون انظرهم مقرون بأنهم على باطل ويعرفون أنهم على باطل، لكن يزينون لأنفسهم يقولون سيغفر لنا، يعني يقولون نحن سنأخذ ونظلم ونرتشي وسنتوب وسيغفر لنا، يمنون أنفسهم، يمنون أنفسهم، هذه توبة غير صحيحة. قال فيقولون سيغفر لنا، وهذا قول خال من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا على الحقيقة. الاستغفار الصحيح إذا أراد الإنسان أن يتوب توبة صحيحة لا بد أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إليه، ما هو يقع في الذنب يقول نحن هو سيشرب الخمر ثم يقول وسيغفر لي، سيغفر لي، أو سأخذ الرشوة وسيغفر لي، سأتوب بعد ذلك، ثم يفعل يعني يفعل هذه المعصية وهذه الرشوة يأخذونها ويقولون ويمنون أنفسهم ويقولون سيغفر لنا ويدعون أنهم تابوا. قال الله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، فإذا عرضت عليهم مرة أخرى الرشوة وعرض عليهم أخذ المال بالباطل أخذوه مرة أخرى، فهم يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه، وإذا عرض لهم ذلك الذنب أخذوه، وليس معنى ذلك أن الله لا يغفر الذنب إن تاب صاحبه توبة نصوحة، لا، لكن أولئك هذه التوبة توبة كاذبة منهم، هم يقولون سيغفر لنا، وكما يفعل بعض الناس في مثل هذه الأيام يفعل المعاصي ويصر عليها، فإذا نصحته أو قلت له يقول الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم ولكنه أيضا شديد العقاب، بعضهم يفعل الذنب وهو يرتكب الذنب ذاك الوقت وتقول له هذا حرام يقول الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم لمن تاب، قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن. والتوبة معلوم من التوبة أن لها شروط، أن الإنسان يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب، وإذا كانت التوبة تتعلق بأمور المخلوقين يرد الحقوق إلى أهلها ويستبرئ من أصحابها. فإذا معنى هذه الآية أنه بعد أولئك الذين كانوا ذكر الله عنهم قطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، جاء بعدهم خلف جيل لا خير فيهم ورثوا الكتاب، الكتاب ورثوه وأخذوا هذه التوراة ورثوها، ولكنهم يعني باعوها واشتروا بآية الله ثمنا قليلا وخالفوا الكتاب الذي معهم وحكموا بغير الحق وظلموا الناس وأخذوا الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون المال وهو عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا، فإن جاءهم هذا الشيء مرة أخرى أخذوه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ثم قال الله لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، الله يقول ألم نأخذ عليهم ميثاق الكتاب أنهم ما ينطقون إلا بكلمة الحق ولا يشهدون إلا بالحق، أما الذي يأخذ الرشوة فإنه ما يأخذها إلا ليحكم بغير الحق ويقول على الله غير الحق، هذا الذي يأخذ الرشوة وهو يقول غير الحق على الله سبحانه وتعالى. والله قد أخذ عليهم الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، وقد درسوا ما في كتبهم من التحذير من تلك الأشياء. ثم قال الله ما هذه الدنيا لا تنفعكم، قال والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني ما عندكم عقل تقدمون هذه الحياة وعرض هذه الدنيا على ما عند الله في الآخرة. فهذا معنى هذه الآية من كتب أهل العلم، من تفسير ابن كثير ومن تفسير السعدي وغيرهما من تفاسير أهل العلم. ومعناها إذا وضح معناها يمر الإنسان عليها أثناء القراءة ويكون المعنى واضحا فيرتاح لذلك. إذا مرت عليك الآية وأنت قد علمت ما معناها ترتاح لذلك. أما نحن نصلي ولماذا في هذا الزمن ترى الناس يصيحون على الإمام إذا طول في الصلاة قليلا، طول في القراءة؟ لأننا لا نتدبر كلام الله. الإمام يقرأ ونحن لا نعلم ماذا يقرأ الإمام، كل واحد منا يعني يسرح في خيالات ويفكر في أشياء ولا يتدبر القرآن، وإذا حاول أن يتدبر لا يعرف المعاني، فلهذا يكون البال سارح البال يتفكر في أمور الدنيا ويشغلها الشيطان عن تدبر كلام الله، فيحس بأن القرآن ثقيل عليه، يحس بأن هذه القراءة ثقيلة، ويعني يتمنى أن يقطع الإمام التلاوة مباشرة. أما لو كان الإنسان يعلم المعاني، معاني كلام الله، والله لما كما قال أظنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أو غيره، قال لو أننا تأملنا القرآن ما شبعنا من كلام الله، ما شبعنا من كلام الله، لأن هذا كلام الله فيه هدى وفيه نور وفيه شفاء وفيه بركة. فهذه دفعة لنا جميعا إلى أن نتعلم تفسير كتاب الله، هذه دفعة لنا جميعا أن الإنسان يحرص على أن يتعلم حتى لو في اليوم آية واحدة، لو في اليوم آية واحدة يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، ويعني ينظر ماذا في هذه التفاسير العظيمة. وبعض الناس، وهذا نختم بهذا الدرس، بعض الناس ما عنده تدبير حسن، تجدنا يصرف الأموال الكثيرة في غير ما ينفع. لماذا يا أخي ما تجعل مثلا هذا الشهر أو هذين الشهرين إذا أعطاك الله مالا أخرج منها ما تشتري به تفسيرا من التفاسير، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير البغوي، تحتفظ به في مكتبتك ثم تقرأ منه كل يوم ما يسر الله سبحانه وتعالى، وفي الشهر الثاني أو ما بعده يسر الله لك بعض المال، اشتريت صحيح البخاري وبعد فترة اشتريت صحيح مسلم، وهكذا تقتني هذه الكتب النافعة يعني التي تكون بها حياتك ويكون فيها طلبك للعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.